يا بني آدم تل آدم دينغلو خذوا زينتكم على الباريلتا عند كل مسجد مصر ومصرته نين البتالجي السيباري وكلوا الدمروك واشربوا اليمين ولا تسرفوا الكندا النتنبوك إنه لا يحب المسرفين كاتو ألم الله في دنة بلالة قل أفويكو من حرم زينة الله التي أخرج لعباده جمال بي على لباريف من أيا فنتين دي على جنغل يجمال بي وطالك أهرامي دي وجنغل ما والطيبات من الرزق أنين أي فندي مال منو باري آدم دينغل من سكي هرجيتي قل أفويكو هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة أفوي نيم باري فنول دي أني نيم فن دي مالو والمو فنت من بكركرين أبي لارم مولي من الإيمانيات نين دنيا سوكونو كل آخرة دي إتول دم مال بيو فنول ستولا كذلك على كوني نيما نفصل الآيات انت ألم بآيو الفرن فانصر لقوم مولي يعلمون من شكل النالتي قل أفويكو إنما حرم ربي الفواحش ما ريد أي كوجا والحرامي عندي ما ظهر منها وما بطن من بنكي تيكونو أن من نو تيكونو والإثم أي جنبو فنان حرامي عندي والبغيا أن انتلم بليا أن انكافريا بارولو بغير الحق تونيا تنوكان وأن تشركوا بالله أندون أي نمفران حرامي عندي الملكة فلان كفيا على له ما لم ينزل به سلطانا دليل من جي الكم منته وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أندون أي نمفران عندي الملكة فلان كفين فألما ألمان من لون ولكل أمة أجل من تو دي واتل بالا مومو واتل بيلا فإذا جاء أجلهم كل وكل نيل واتو سيتا لا يستأخرون ساعة يتدكون دل واتكلن ولا يستقدمون عند يتتل جيفنا فنياتو ولم ننسيو دان واتو سيتا درون أبوك لفا أبوك تلا يا بني آدم وتؤلت الآدم دينغلو إما يأتينكم رسل منكم تمومن كيلار يا مول بنا لالك من ببول الف من لكون يقصون عليكم اياتي ابنت الا ايه لكرنا لي فمن اتقى وتنم موسلت الا لا اجم فت الا كتكو ولا واصلح ان تكوبتوك يدبت يندروك كولا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سلمن تروا ماريو الماء اندون سنتي مفنا والذين كذبوا بآياتنا مني انت ألا آيو الفن يندي واستكبروا عنها يفن وراء إمن سنت ألا آيو النوملة أولئك أصحاب النار ولم دمبا تيرولتهم فيها خالدون أندي بكلا داما لالت دمبا كونو فمن أظلم وتمولة نيروت تنبيل ممن كتم بمولة افترى على الله كذبا من يفن ياب ميرك لا ألكن أو كذب بآياته ولا ألا آيول ناتي كان يفنيان دي أولئك ألكو مولو دي ينالهم نصيبهم من الكتاب إلى نيو بيشتولة الكتاب وتولمو علي من فوكو نمي نبالانت علي يانكن كتو من بيشتولة علي نين كتاب وتاي من فوجي وبو مول شتولة لي حتى إذا جاءتهم رسلنا إتول دي إبتولن إن نيام هنفو إن سايا ملايكو لي ترى يتوفونهم ننتمو من ولبي فالة قالوا إسافوكو أينما كنتم تدعون من دون الله فمول لي ألترنن ألك منو كلي ألكولا قالوا إتلسناو ملايكو الجابي كافوكو ضلوا عنا ولبي فلتن تلمله وشهدوا إفلينات سيديا على أنفسهم إفنولما أنهم كانوا كافرين كويتل دي إترنن كافريارن قال إسافوك ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم ألدون دمباكو نبان ألنين من تولو منو نات جنن ألتول بنالة من الجن والإنس منو سكيينو النمولتي في النار ألدون دمباكو نبود لا تالي ودمبال بي كلما دخلت أمة نوات وواتي منتو دول دونت دمبانين كونو لعنت أختها أسا تنونين أسا ودانك أسا مير أسا فوكو ولياتين أبدون نين دمبا كونو حتى إكاك ولنياما حتى إبتولا ولنياما إذا داركوا فيها نيتل دمال بنت دمبانين كونو جميعا إمومي بيه قالت أخراهم إدول سافو إلبان السافو لأولاهم إفولو ليه إسنين فوكو ربنا ماري هؤلاء ينمو فولولو دي أضلونا ولين تلفلي فلين فآتيهم عذابا ضعفا من النار إسي يانكان كتو دي ليب من لفالي تولي دمبانينتو قال على سافويكو لكل ضعف كلوكلين ألكونو يانكان كتو لفالي ولبي ولكن لا تعلمون بلاد منكو اللوناتي وقالت أولاهم لأخراهم إفلوا لسافوا إلا بغليكو فما كان لكم علينا من فضل فسمنتيا من ترألت لينتلكم بي فذوقوا العذاب أليا كان كتونين بما كنتم تكسبون ألتر ننفعوا من سابو بارو سابو كم وفعوا ليالسط بي إن الذين كذبوا بآياتنا مؤمنين تألا آيول فنيند واستكبروا عنها إناتي فنور ألا آيول إن لا تفتح لهم أبواب السماء سمبندا بك يلولي ولا يدخلون الجنة عندي تدن أرجان فنا حتى يلج الجمل في سم الخياط هنفنين ينكم دنتا بندان سولا نينكم سدنو نين بندان سولا ودي تلفنان أرجانا بندا سيلي إسدون أرجانا وكذلك نجزي المجرمين موجاول موكرون الكافر ولنتي ألنكي جوين نياما لهم من جهنم مهاد لا رمل بي جهنم ومن فوقهم غواش عند دمبا مورلن جاول فنان بي جهنم كنو وكذلك نجزي الظالمين نيتل جونيامين تونير لالمومي بينكي جوال نياما والذين آمنوا مول من نفن الإيمانيات وعملوا الصالحات يكون مالك لا نكلف نفسا إلا وسعها انت دمبك فلا نيكم فيس منه أولئك أقوه مولده أصحاب الجنة ولهم أرجانوا تيرولتي هم فيها خالدون عندي بكل داما لالت و أرجانوا كنوا ونزعنا ما في صدورهم من غل كننتيا ننجويا من بيسيسول كننتيا لنغو بي بندجيلي تجري من تحتهم الأنهار دلول ببرلي كتو وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا إبينا تنين فكو تنتوم على تالتي منصومي ينتلو كندكنا ينكو كان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله انتلتم فنكند لنو كنا ينكا نياترا أتئل المنتل كند لقد جاءت رسل ربنا بالحق انكالتكو ماريو لكيلا ريامو لناتا كني ننتونيا ونودو ووتمو لليناتي كيلكا فويكو أن تلكم الجنة ولم الأرجنو تأورثتموها وأرجنو أليا كيل بما كنتم تعملون فانسابوا كمل ألترنون الكمنبارة ونادى أصحاب الجنة لأرجنان كولو وليكليروك أصحاب النار دمبا تيرو لا دمبا كنون كولا أرجنان كول كافويكو أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا نتولدي علي الله دمنا ستلتو نياكا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فالتولدون فنان علي الله دمنا الماري الله دمنا ليا ستلتو نياكا قالوا نعم إكو ها علي الله دمنا دينا دمبالك وطو يانكا كتودون فنان ستولي فأذن مؤذن بينهم كمر لا نات كمروكي إتولد مالو تيما كلير لا يكليروكي كايتان دي لكو اللعنة الله كو اللي ألا دانكارو أنين ألا يانكان كتو كلمو دي على الظالمين أبتون يرلال لكان الذين بمول لا يصدون عن سبيل الله منو كان مولو كو دين دي ألا سلولة ويبغونها عوجا إتولك لفي ألا سلوه كسلا جنكرينو تي وهم بالآخرة كافرون عندي تلفون جاتوا بكافر يار الآخرة له وبينهما حجاب سترو بأرجنا نين جهنم تيمة وعلى الأعراف سنا دينكراتو ولا تتبامي لونكو أبي أرجنا نين جهنم تيمة رجال كيدول بلوري ووتو يعرفون كلا بسيماهم كلو كلين إكيلون نين إتاما سيلا ونادوا أصحاب الجنة ووتمو لي أرجنا دينو الكليكو وليكو أن سلام عليكم كيسو بالي توليه لم يدخلوها إمن دون أرجنا ووتمولا وهم برايا تريت المن بوسنا إبلورين أرجنا نين جهنم تيما يطمعون إبتامارين إبجكرين ينكو إبدون أرجنا له